اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام يقول الشيخ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه حتى ثنى على ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة أوجعته الحجارة هرب فأدرفناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي. ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنا أربعا شرط لوجوب إقامة الحد، ويبقى الإقرار مرة واحدة لا يثبت حد الإيه؟ الزنا، بل لابد من أن يتكرر ذلك أربع مرات. ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما أخر إقامة الحد إلى تمام الأربع لأنه لم يجب قبل ذلك. يبقى الحد بالإقرار الأول لم يجب، وبالثاني لم يجب، وبالثالث لم يجب، ولم يجب إلا بالإقرار الرابع. وقالوا لو وجب بالإقرار مرة لما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب الذي هو إقامة الحد. لو وجب الحد بالإقرار مرة لما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحد الواجب. وفي قول الراوي فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال فيه إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم. إذ حصلوا إيه؟ فلما شهد على نفسه أربع شهادات قال له النبي صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه اذهبوا به فارجموه. فلما شهد على نفسه أربع شهادات قال النبي صلى الله عليه اذهبوا به فارجموه. يبقى الرجم مرتب على ماذا؟ على الشهادات الأربع أو الإقرارات الأربع. ومذهب مالك والشافعي ومن تبعهما أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد قياسا على سائر الحقوق، فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعا كما ذكره الحنفية، وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب، لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات. قال ومذهب مالك والشافعي ومن تبعهما أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد قياسا على سائر الحقوق. موجب للحد، موجب لإيه؟ للحد. لماذا هو موجب للحد؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أليسا أن يغدو على امرأة الرجل فإن اعترفت فرجمها ولم يذكر تكرار إقرارها وشهادتها على نفسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم الغامضية لمجرد إقرارها مرة واحدة ولم يكرر عليها الأمر بالإقرار. لهذا ولذاك يبقى جلد الغامضية ولم يتكرر منها الإقرار، وأمر أنيسا بأن يرجم المرأة إذا اعترفت ولم يذكر الإيه؟ تقرر الإقرار. قال وقياسا على سائر الحقوق، ولو أقر بمال يثبت المال بإقراره مرة واحدة ماشي، ولو أقر بالسرقة تقطع يده بذلك، ولا إيه ولا يجب التكرار. كأن الإقرار مرة واحدة موجب للحد قياسا على سائر الحقوق، فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعا كما ذكره الحنفية. الشافعي ومالك يقول الحد ثبت عليه بالإقرار الأول، الحد ثبت عليه بالإقرار الأول، وتأخير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى أن أقر على نفسه أربع تقريرات ليس لأن الحد لا يثبت إلا بالأربع، بل الإقرار يثبت بالمرة الواحدة. طب ولماذا كرر منه الإقرار؟ قال كأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب. النبي صلى الله عليه وسلم شك في عقل هذا الرجل، شك في عقل هذا الرجل، فقال له أبيك جنون لينظر كلامه هل هو مختل أم ليس بمختل. وفي رواية أخرى أشربت الخمرة؟ فقام قال لا، وقام أحد من الصحابة يشم فم الرجل ليتحقق أنه شرب خمرا أم لا. فيبقى الإقرار أربعا إنما كان خاصا بهذه الحالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك إيه؟ شك في اختلال عقل هذا الرجل إما بجنون وإما بشرب خمر أو نحو ذلك، واضح؟ فيبقى هنا مأخوذ على من باب الاستفتاء والتحقيق لوجود السبب، لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه للشبهات. ماشي. وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم. أظن الشافعية يستحبون أن يكون الإقرار أربعة، لو كان الحد يثبت بالمرة الواحدة فهم يستحبون الإقرار أربعا، أظن ذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة، خروجا من خلاف أبي حنيفة. وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل، وعن الإحصان ليثبت الرجل، ولم يكن بد من ذلك، فإن الحد متردد بين الجلد والرجم ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. في كلام الشيخ رحمه الله أنا أريدكم أن تستخرجوا هذا، يوجد عندي سبب وشرط ومانع في هذه السطور الثلاثة، سبب الزنا وشرط بالنسبة للرجم الإحصان، ومانع هو الجنون، الجنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من تحقق السبب وهو الزنا، فهذا الرجل أقر على نفسه بالزنا مرة، وعلى مذهب الشافعية المرة واحدة تكفي، والنبي جعله يقر أربع مرات لمزيد التثبت، يبقى للتحقق من وجود السبب. طيب قد يوجد السبب ولا يترتب الرجم، فسأله عن شرط الرجم وهو الإحصان، فقال له هل أحصنت؟ كده واضح؟ طيب لو وجد السبب والشرط ووجد المانع لا يترتب الحكم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن انتفاء المانع، قال له أبيك جنون؟ فقال لا، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد بماذا؟ بالسبب عند تحقق الشرط وانتفاء المانع. يبقى ترتب الرجم على ماذا؟ على السبب عند تحقق الشرط وانتفاء المانع. هنا قضية، الحكم المعلق على سبب وشرط يضاف إلى ماذا؟ الحكم المعلق على سبب وشرط يضاف إلى السبب لا إلى الشرط، فأقول رجم لزنا لا لإحصان، وإن كان الرجل لا يتحقق إلا مع وجود هذه الثلاثة: تحقق السبب والشرط وانتفاء المانع. أنا عندي السبب الزنا، والشرط في الرجم الإحصان، والمانع هو الجنون. والنبي تثبت من هذه الثلاثة: تثبت من الزنا بالإقرار، وتثبت من الإحصان بالسؤال قال له هل أحصنت، وتثبت من انتفاء المانع عندما قال له أبيك جنون، ماشي، أشربت الخمرة، وقام رجل فشم استنكه فمه ليتحقق من أنه لم يشرب خمرا. قال: وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وهو يحتاج في هذه الواقعة إلى ماذا؟ إلى السبب، إلى التحقق من السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع، وذلك من الواجبات كسؤاله صلى الله عليه وسلم عن الجنون لأنه مانع ليتبين العقل، وعن الإحصان وهو شرط ليثبت الرجل، وعن الزنا لأنه سبب. ولم يكن بد من ذلك، فإن الحد متردد بين الجلد والرجم، ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. وقوله عليه السلام أبيك جنون يمكن أن يسأل عنه، يسأل عنه، يعني ما معنى يسأل عنه؟ يعترض عليه. إيش السؤال بمعنى الاعتراض؟ أنت إذا سألت رجل وقلت له أبيك جنون، لو كان مجنونا فعلا جوابه لا يفيدك، صح كده؟ يمكن أن يسأل عنه فيقال إن إقرار المجنون غير معتبر، فلو قال لك المجنون ليس بي جنون، لو قال لك المجنون ليس بي جنون، هل يعتبر قوله؟ لا يعتبر قوله. طيب، فلو كان مجنونا لم يفد قوله إنه ليس به جنون، فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك؟ أبيك جنون، لو كان مجنونا بالفعل فأجابك بأي جواب قال بي جنون أو ليس بي جنون، فقوله غير معتبر، كده واضح؟ فما وجه الحكمة في سؤاله عن الجنون؟ بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر، يسأل غيره هذا الرجل مجنون أم لا، وجوابه أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك. وعلى تقدير ألا يكون وقع سؤال غيره، فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله فيبني الأمر عليه. يعني ليس المقصود أن النبي سأل بهذا السؤال أن إن أخبره، لو قال نعم بي جنون أن يصدقه في ذلك ويسقط عنه الحد، ولو قال ليس بي جنون أنه يقيم عليه الحد، ليس المقصود ذلك. ولكن المقصود هو إذا تكلم الرجل أنت من خلال كلامه تعرف هل هو به جنون أو ليس به جنون، عاقل أو ليس بعاقل، كده واضح؟ يبقى ليس منظور إلى عين الجواب، وإنما هو منظور إلى طريقته في الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الطريقة يتبين عقله أو عدم عقله، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون. وفي الحديث دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره، لأن النبي قال لهم إيه؟ اذهبوا به فارجموه. ولفظه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره، فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم. وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويبدأ الشهود به إذا ثبت ببينة، وكأن الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له ابدأ، ليكون ذلك زاجرا عن التساهل في الحكم بالحدود، وداعيا إلى غاية التثبت. وأما في الشهود فظاهر، لأن قتله بقولهم حاصل بقتلهم، وهذا واضح، صح؟ إذا ثبت الزنا بالإقرار ما من الذي يسمع هذا الإقرار ويلزمه عقوبة الرجل؟ الحاكم. يبقى لابد له أن يستسلم وألا يتساهل. فنقول للحاكم الذي حكم بالرجم على زيد: ابدأ أنت برجمه، ليكون ذلك أدعى إيه؟ أدعى لأن يتثبت في الحكم الذي حكم به، يعني تثبت في الحكم الذي ستحكم به لأنك أول من يقوم بتنفيذه. طب وإن ثبت الزنا بشهادة الشهود، نجعل الشهود هم الذين يبدأون بالرجم، وكأننا نقول لهم تثبتوا في هذه الشهادة لأن بقولكم يثبت عليه الحد وأنتم أول من يقوم بتنفيذه. فلما أذلقته الحجارة أي بلغت منه الجهدة، وقيل عضته وأوجعته وأوهنته كده واضح. وقوله هرب فيه دليل على عدم الحفر له، لأنه لو حفر له لإيه؟ لمنعه ذلك من الهرب. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زانيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية رجل. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعده، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يجنأ على المرأة في يقيها الحجارة. يجنأ يعني ينحني على المرأة، ينحني على المرأة يقيها الحجارة، يتلقى هو الحجارة عنها. هو مضبوط في الكتاب يجنى، وسيذكر الشرح أنها بالجيم وأنها بمعنى الحلو أيضا، معنى الحلف. قال رضي الله عنه اللي هو المصنف: الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صورية. اختلف الفقهاء في أن الإسلام هو هل هو شرط في الإحصان أم لا، هل هو شرط في الإحصان أم لا. ومذهب الشافعي أنه ليس بشرط، فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه. تفهمون هذا؟ يعني إذا ثبت على يهودي مثلا الزنا وكان هذا اليهودي محصنا ماشي، وثبتت الجريمة على هذا اليهودي وحكم به الحاكم عليه، فإنه إيه؟ يرجم. وليس الإسلام شرطا في الإيه؟ في الإحصان. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. ومذهب أبي حنيفة أن الإسلام شرط في الإحصان، وبالتالي لو كان اليهودي متزوجا وزنى فهو زاني غير إيه؟ محصن. إذا حكم الحاكم عليه بذلك يجلد ولا يرجم. واستدل الشافعية بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم راجم يهوديا ويهودية، يهوديا ويهودية زنايا، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، واعتذر الحنفي عنه بأنه بأن قالوا رجمهما بحكم التوراة فإنه سألهم عن ذلك. وأن ذلك كان عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وادعوا أن حد الزنا آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فكان ذلك الحديث منسوخا. طيب كيف نفهم هذا؟ وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخي عن ادعاء المسيح. النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودي واليهودي، وهذا دليل إلى ما ذهب إليه الشافعي من أن الإحصان ليس بشرط، من أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه شرط. طب كيف يجيب عن هذا الحديث؟ فيقول لك الآية التي نزلت في إثبات حد الزنا، وهي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وما ورد بعد ذلك من إيجاب الرجم في السنة على الزاني المحصن، هذا ورد في زمان لاحق لهذه الواقعة. إذا هذه الواقعة قبل نزول الآية وقبل تقرير حد الزنا، ومن جملته، من جملة نزول الآية وورود السنة بحد الزنا، من جملته أن الذي يرجم هو المحصن الذي لا يتحقق إحصانه إلا بالإسلام، فهذا الذي ثبت ثبت متأخرا. وأما رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين كان إعمالا للحكم الوارد في التوراة، إعمالا للحكم الوارد في التوراة، وهذا الحكم كان مقررا أولا ثم نسخ ثانيا بما قرر في حكم الزنا، ومن جملته اشتراط الإسلام في الإحصان. كده واضح؟ واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا رجمهما بحكم التوراة فإنه سألهم عن ذلك، وقد كان الحكم في أول الأمر كذلك أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأن ذلك كان عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان الإسلام حينئذ ليس شرطا في الإحصان، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، وما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من الرجم كان بعد ذلك، ومن جملته اشتراط الإسلام في الإحصان، فكان ذلك الحديث منسوخا. فكان هذا الحديث الذي فيه رجم اليهوديين وعدم اشتراط الإسلام في الإحصان منسوخا بما قرر آخرا في حكم الزنا، ومن جملته اشتراط الإسلام في الإحصان. قال الشيخ: وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ عن ادعاء النسخ. وقوله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، الجيد في روايته يجنأ بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمزة، أي يميل، ومنه الجنى أي الانحناء. قال الشاعر: وبدلتني بالشطاف الجنى، وكنت كالصعبة تحت السنان. قبل هذا البيت بيت آخر يقول: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. هذا الرجل يشتكي كبر السن، يقول: أنا بلغت 80 سنة، ويدعو للمخاطب بأن يبلغها، يقول: إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، فما عدت أسمع، أحتاج إلى كل كلمة تقولها أنت يأتي الرجل فيفسرها لي، ماشي، بسبب كبر إليه السن. وبدلتني أي 80 سنة التي بلغتها، وبدلتني بالشفاف، المقصود بالشفاف الاستقامة، استقامة الجسد، وبدلتني بالشفاف الجنى الانحياء، فصار ظهره إيه؟ محنيا بعد أن كان مستقيما. وكنت كالصعدة تحت السنان، أحسب أن الصعدة على الصعدة هنا بمعنى القناة التي تكون في الرمح، الرمح الذي السنان اللي هو الحد الحد الرمحي يقال له سنان، وبخيه يقال له قناة أو صعدة أظن هكذا. فهو وهذه يضرب بها المسح الاستقامة الخشبة، هذه لو كان فيها بعض الانحناء لا تصيب الهدف، لابد أن تكون في غاية الإيه؟ الاستقامة. فيقول أنا كنت مستقيما كالقناة فالصعدة فصرت محنيا لسبب 80 سنة. ماشي. وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظ بالحاء، يقال حن الرجل يحنو حنوا إذا أكب على الشيء، قال الشاعر حنو العائدات على وسادي. هو صدر البيت الأول كما في الحاشية كما يقول المحقق يعني: أغادر لو شهدت غداة بنتم حنو العائدات على وسادي. يعني هو يقول يعني لما بانت محبوبته مرضة وجاءه العائدات وقد انحنوا على وساده، ماشي، بسبب مرضه والإشفاق عليه. أغادر لو شهدت غداة بنتم حنو العائدات، يعني انحناء العائدات على وسادي، يتفقدني لشدة مرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا الحديث شبيه بالحديث الذي أخذناه بالأمس، أن رجلا عض يد رجل فنزع رجل يده من فيه فانتزع أسنانه فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم كما يعض الفحل، لا دية لك. وهنا يقول: لو حذفه بحصاة فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. أخذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث، وأن إنسان لو طلع عليك في بيتك ونظر إلى أهل بيتك فحذفته أنت بشيء فأصبت عينه فقأت عينه، أنه لا دية عليك في ذلك. وأباه المالكية وقالوا: لا يقصد عينه ولا غيرها. وقيل: يجب القول إن فعل ذلك، وهذا مخالف للحديث. يبقى ليس لك أن ترمي عينك، وإن أصبت عينه وفقأتها يجب عليك إيه؟ ضمانها، ويجب فيها القوت. هذا ما يقوله المالكية. قال الشيخ: وهذا مخالف للحديث. ومما قيل في تعليل المنع، ما المقصود بالمنع؟ المنع من رمي الرجل بشيء يصيبه في عينه فيفقأها، أن المعصية لا تدفع بالمعصية، المعصية التي هي نظر الرجل إليك في بيتك لا تدفع بالمعصية التي هي رميه بشيء يصيب عينه. قال الشيخ: وهذا ضعيف جدا، لأنه يمنع كونها معصية في هذه الحالة، ويلحق ذلك بدفع الصائب، لأن يقول لك رمي له ليس بإيه؟ رمي له ليس بمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي فيه، فرمي وإصابة عينه في هذه الحالة، رمي وإصابة عينه في هذه الحالة ليست بمعصية لأن النبي أذن فيها. ويلحق ذلك بدفع الصائل، الصائل المعتدي يعتدي عليك، فهو واجب عليك أن ترده، ولكي ترده أباح الشارع وده بما يندفع به، فإن كان يدفع بالزجر يدفع بالزجر، وإن كان يدفع بالضرب يدفع بالضرب، ماشي، وإن كان يدفع بالجرح يدفع بالجرح، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل يقتل. وهذه أشياء في أصل محرمة، لكن أباح الشارع لأجل دفع الإيه؟ الصائل. وكذلك رميه في عينه محرم، لكن أباحه الشارع هنا، ماشي، لدفع ضرره، ضرر الناظر إليك في بيتك. وإن أريد بكونها معصية النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب فهو صحيح، لكنه لا يفيد. نعم هو معصية، معصية في غير هذه الحالة، لكن في هذه الحالة ليس بمعصية. وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات، منها أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه، كأنه يقول لك إن كان هذا الرجل واقفا في ملكك فنظر إليك جاز لك رميه، أما إذا كان واقفا في الشارع فنظر إليك لا يجوز لك رميه، أو في سكة منسدة الأسفل، أو في سكة منسدة الأسفل. لا أفهم هذا، اختلفوا فيه. والأشهر ألا فرق بين أن ينظر إليك من الشارع أو أن ينظر إليك وهو واقف في ملكك. ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال. وفي وجه للشافعية أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملكه المنظور إليه. في إشكال هذا الكلام؟ يعني على هذا الوجه يفرق الشفعية بين أن يكون واقفا في ملكك وأن يكون واقفا في الشارع، فهو يقول أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه. ومنها أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ لو شبهت هذا بالصائل، ماذا تصنع؟ الصائل يدفع بالأخف ثم بالأثقل ثم بالأثقل، كده واضح؟ ولا يجوز أن يرتكب الأثقل مع إمكانه دفعه بالأخف. فالصائل إذا كان يمكن أن يندفع بالقوي لا يجوز الضرب، وإذا كان يندفع بالضرب لا يجوز الجرح، وإن كان يندفع بالجرح لا يجوز القتل، وهكذا. طيب هذا الناظر إليك أنت يمكنك أن تدفع ضرره بإيه؟ بزجره بالكلام ونهيه عن ذلك، فإن زجرته فلم ينزجر، يجوز لك رميه في هذه الحالة فقط، ولا يعني يجوز لك أن ترميه قبل الزجر وقبل النهي؟ ومنها هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ فيه وجهان للشافعية، أحدهما لا، على قياس الدفع في البداءة بالأهون، فالأهون أظنها الأهون في الأشد، يعني الأهون في الإيه؟ في الأشد أظنها كذا، يعني الأهون في الأول الذي أفهمه العبارة الذي يأتي ثانيا يكون أهون من الذي وجد أولا. نقول الأشد في الأشد، يعني الأشد في الأشد، يبقى الذي يأتي ثانيا يكون أشد من الذي يأتي أولا. طب الأهون في الأول الذي يأتي ثانيا يكون أخف من الذي ورد أولا، يبقى يبدأ بالأخف ثم إيه؟ يرتقى إلى ما هو أشد منه ثم يرتقى إلى ما هو أشد منه. والثاني نعم يجوز لك رميه قبل الإنذار وقبل النهي، وإطلاق هذا الحديث يشعر بهذين الأمرين معا، أعني أنه لا فرق بين مواقف هذا الناظر وأنه لا يحتاج إلى الإنذار. واضح هذا الكلام؟ لو أن أحدهم اطلع عليك بغير إذن فحلفته بحصاة فافتقأت عينه ما كان عليك جناح. لو أن أحدهم اطلع عليك بغير إذن سواء اطلع يشمل ما لو اطلع وهو واقف في ملكك أو اطلع وهو واقف في ملك غيرك. فظاهر الحديث لا يفرق بين الحالين. وظاهر الحديث أيضا لا يفرق بين أن إيه بين تقدم النهي وعدم تقدم النهي، لأنه ليس فيه فنهيته فلم ينتهي فحذفته بحصاة. واضح؟ أيضا يؤيد هذا الكلام أن رجلا طاع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين غفلته ليرميه بالمدرة. المدرة مشط من حديد، يصرح به مشط من حديد، يعني النبي عمد إلى عين هذا الرجل واعتمد غفلته. يعني هذا الرجل ينظر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعني إيه يعني تحين غفلته ليرميه في عينه. فهذا يدل على أنه لم يتقدم إيه نهي ولا تحذير. قال الشافعي رحمه الله وإطلاق هذا الحديث يشعر بهذين الأمرين معا، أعني أنه لا فرق بين مواقف هذا الناظر وأنه لا يحتاج إلى الإنذار. طيب احنا محتاجين لشيء. كل مسألة من المسائل التي يذكرها الشيخ نقف عندها وقفة. المسألة الأولى الفرق بين من ينظر إليك وهو في ملكك والفرق ومن ينظر إليك وهو في ملك في غيرك في الشارع مثلا. وقلنا أن ظاهر الحديث لا يفرق بين الحالين، فنحن إذا أثبتنا الحكم في الحالين أثبتناه من أي جهة؟ من جهة أن الحديث لم يفرق بين الحالين. طيب تقدم النهي وعدم تقدم النهي، الشيخ يرجح هنا أن الحكم مقرر في الحالين ولا فرق. طيب بناء على ماذا؟ بناء على أن الحديث لم يفرق بين تقدم النهي وعدم تقدم النهي. قال وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق؟ ماشي؟ وهو أن النبي الحكم الثاني ما هو؟ تقدم النهي وعدم تقدم النهي. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل الناظرة، يختل بمعنى إيه؟ يتحين غفلته. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل الناظرة بالمدرة، يتحين غفلته ليرميه في وجهه بالمدرة. المدرة اللي هي إيه؟ مشط من حديد. طيب احنا كده اخذنا مسألتين صح؟ نعد المسائل. والمسألة الثالثة أنه لو تسمع إنسان فهل يلحق السمع بالنظر؟ لو أن إنسان نظر إليك ترميه في عينه، فلو أن إنسان تسمع إليك هل ترميه أيضا فتصيبه في وجهه أو في أذنه؟ لو ألحق السمع بالنظر يبقى تقرر فيه مثل الحكم أو شبيه الحكم أو شبه الحكم. كده واضح؟ ومنها لو تسمع إنسان فهل يلحق السمع بالنظر؟ اختلفوا فيه. وفي الحديث إشعار أنه إنما يقصد العين بشيء اختلفوا فيه. طيب هذه المسألة هي الثالثة، فكيف نتكلم عنها؟ إن ألحقت السمع بالبصر أثبتت له حكما مماثلا أو حكما شبيها، فتقول تلقيه في ترميه بشيء يصيب أذنه كما ترمي الناظر بشيء يصيبه عينه. طيب، وإذا لم تلحقه، إذا لم تلحق السمع بالبصر يبقى لا يجوز رميه في حالة التسمع، تمام كده؟ ويمكن أن نقول، يمكن أن نقول أن هذا النوع من القياس لا يصح. لماذا؟ الأصل معقول المعنى، بس الشرط عندك، الشرط عندك في القياس أن المعنى الذي وجب به الحكم في الأصل أن يكون موجودا في الفرع إما بنسبة أعلى أو بنفس النسبة. والضرر الواقع بالنظر أعظم من الضرر الواقع بالتسمع. أن ينظر إلى حرم البيت الضرر في ذلك أعظم من الإيه؟ من التسمع. فلأجل هذا المعنى نقول أنك تلحق فرعا بأصل مع أنهما لا يتساويان في المعنى. إن تساويا في الإذاء، إلا أن الإذاء في السمع في مطلق هذا إزاء وهذا إزاء، لكن الإزاء في البصر أو في النظر أعظم من الإذاء في الإيه؟ في التسمع. كده واضح؟ إيش إحنا شرطنا في القياس هذا الشرط؟ أن يكون الحكم في، أن يكون المعنى في الفرع بنفس الدرجة كما هو في الإيه؟ في الأصل. وهنا الفرع أقل من الإيه؟ من الأصل بالنسبة إلى هذا المعنى. ويبقى هذا مثال جيد نستطيع أن نستعمله في الإيه؟ في التمثيل القياس الذي يكون في الفرع، الفرع المعنى فيه أقل منه في الإيه؟ في الأصل. وفي الحديث إشعار أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كالمدرة اللي هو مشط الحديد أو بندقة أو حصاف اللي هي الحجر الإيه؟ الصغير، فحذفته لقوله فإيه؟ لقوله إيه عنك أبو محمد؟ لقوله إيه؟ فحذفته ولا فخذفته؟ بالحاول أبو خاطر هو في الحديث بالحاء، في الحديث الذي قرأناه بالحاء. وفي الحديث ماشي، هو في حديث عندي هنا بالحاء فخالفته ماشي، عامة ان هو يعني اظنها بالحاء والخاء يعني. فحذفته ولا فخذفته، الخذف والحذف انما يكون بالايه؟ بالحصر. قال الفقهاء: اما اذا زرقه بالنشاب أو رماه بحجر يقتل لو طعنته بالرمح ماشي، أو رميته بالسهم ماشي. أما إذا زرقه يعني طعنه بالنشاب بالرمح مثلا ماشي، أو رماه بحجر يقتل فقتله، فهذا قتل يتعلق به القصاص أو الدين، لأنك تجاوزت الحد المأذون فيه. أن ترميه بشيء خفيف كالمدرة، أما أن ترميه بالرمح أو بالسيف أو بخنجر أو بحجر يقتل فهذا قتل يوجب القصاص أو الدين. طيب، إحنا دلوقتي عندنا المسألة الثالثة، أن السمع يلحق بالنظر أم لا، وتكلمنا فيها أن الحكم فيها من جهة، من جهة القياس هل يصح أو لا يصح. طيب، أخذنا على الحديث من كلمة فحذفه ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدرة إنه يرمى بشيء خفيف، وبالتالي لا يلحق به ما كان أعظم من ذلك. يبقى لا يلحق به الرمي بالنشاب والرمي بالحجر، الطعن بالنشاب أو الرمي بالحجر. هذه مسألة رابعة. طب المسألة الخامسة، ومما تصرف فيه الفقهاء في هذا الحديث أن الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه لأن له في النظر شبهة. وقيل لا يكفي أن له أن يكون له في الدار محرم، وإنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن فيه إلا محارمه. التصوير الأول، أنا أنظر في بيتك وفي هذا البيت محارمك وامرأة هي محرم لي، كأن تكون أختك مثلا أو أم، أو أن تكون لي في هذا البيت مع محارمك زوجة. فبعض الفقهاء يقول لا يجوز لك أن تقصد إلى عينيه في هذه الصورة لأنه له في هذا النظر شبهة، هو ينظر لا لمحارمك إنما ينظر إلى ما هي محرم له، أو هو ينظر إلى زوجته. فهذه الشبهة، مع وجود هذه الشبهة لا يجوز رمي قصده بالرمي. نعم. طيب الصورة الثانية يقول لك لا، هذا لا يكفي، يجوز لك أن ترميه في هذه الصورة، إنما يمتنع رميه في حالة واحدة، وهو إذا اطلع في بيتك ولم يكن في بيتك إلا محارمه هو. تصوره يعني زوجتي وأمي وأختي موجودة عندك في هذه الحجرة، فأنا أنظر في بيتك لكن أنا لا أنظر إلا إلى محارمي أنا. ففي هذه الصورة، هذا الثاني يقول في هذه الصورة فقط يمتنع رميه. أما إذا كان في هذه الحجرة محارمك ومحارمي ونظرت، يجوز رميك في هذه الصورة ونظرت بغير إذن. وقيل لا يكفي أن يكون له في الدار محرم، وإنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه. هذه المسألة الإيه؟ المسألة الخامسة. طيب خليني أنا مع المذهب الثاني أو مع الرأي الثاني. يقول لك أنه يرمى في هذه الصورة، يعني إذا كان في الدار محرم للناظر ومحارم صاحب الدار ونظر في الدار بغير إذن صاحب الدار، يجوز رميه في هذه الصورة إلحاقا وقياسا بما لو لم يكن في الدار إلا محارم صاحب الدار. لماذا؟ لأن الأذى في الصورة الأولى كالأذى في الصورة الثانية، فأنت تدخل الحكم في الصورة الأولى قياسا على ما ذكرناه، قياسا على ما لو لم يكن في الدار إلا محارم صاحب الدار، فأنت تعتمد في ذلك على القياس. هذه هي المسألة الرابعة. ومنها هذه الخامسة والسادسة، ومنها أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها، صاحب يعني أنت ترميه لأن بيتك تكون فيه محارمك، ماشي، ولأجل الضرر الذي يلحقك بالنظر إلى محارمك يجوز رميه. طب لم يكن في الدار إلا أنت فنظر إليك بغير إذنك، أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله رميه إن كان مكشوف العورة ولا ضمان، وإلا فوجهان أظهرهما أنه لا يجوز رميه. يعني إذا نظر إليك وأنت مكشوف العورة يجوز رميه، قياسا على ما لو نظر إلى محارمك بجامع الإزاء في كل. فأنت في المسألة الثالثة أيضا تتمسك بالإيه؟ بالقياس. قال الشيخ إلا إذا كنت في الدار وحدك ولم تكن مكشوف العورة فلا يجوز رميه، لأنه وإن وجد إيذاء لكنه دون الإيذاء الموجود في النظر إلى محارمك. فلذلك لا نلحق. واضحة؟ لا نلحق هذه الصورة إذا نظر إليك الناظر وأنت في بيتك وكنت غير مكشوف العورة. في وجهان يجوز رميه ولا يجوز رميه، والأضر عدم جواز الرمي بناء على ماذا؟ بناء على أن القياس لا يصح، لا نستطيع أن نلحق هذه الصورة بما لو نظر إلى محارمك، لأن الفرع وإن كان فيه صورة الفرع وإن كان فيها شيء من الأذى لكنه ليس كالأذى الموجود في صورة الأصل. شيخ هو يستنبط من الحديث معنى العام هو الإزاء، هو الإزاء، ولكن الإزاء الإزاء بهذا القدر إزاء له قدر معين. وإذا نظر إليك في بيتك ونظر إلى محارمك الإذاء الحاصل من هذا النظر مش مطلق الإذاء، يبقى الإذاء الحاصل من النظر إلى محارمك. نفس الحكم يثبت حتى لو صور. نعم نفس الحكم يثبت حتى لو صور. صور؟ أيوة. استعمل الكاميرا يعني؟ أيوة. لا ماشي عند قياس أظن ذلك يعني ما قد الأذى فيه أكثر يعني الضرر أكثر بس النظر أن تنظر والصورة تمر ولا تسقط خلاص يعني. ضررها يعني مر لكن التصوير ممكن يراه عدد أكثر يعني. مكسر كلمة؟ إيه؟ مكسر كلمة؟ أنت تكسر عينة في الحديث تكسير الكاميرا أهون. يبقى احنا نظرنا في المسألة السادسة الى القياس هل يصح او لا يصح، ومنها ان الحرمة او الحرمة اذا كانت في الدار مستفرات، نساء الدار مستفرات او في بيت، ففي وجه لا يجوز قصد عينه لانه لا يطلع على شيء. قال بعض الفقهاء والأظهر الجواز لإطلاق الخبر ولأنه لا تنضبط أوقات التستر والتكشف فالاحتياط حسم الباب. فالصورة السابعة يقول لك ماذا؟ هو نظر إلى بيتك ونظر إلى الحرم في البيت، لكن الحرم في البيت كلها مستثرات فهو لم يطلع منهن على إيه؟ على شيء، وكأن الإيد. فإذا قلنا أنه لا يجوز رميه في هذه الصورة لأن الأذى الواقع من نظره إلى الحرم وهن مستفرات ليس كالضرر الواقع لو كنا متكشفات، فلا يلتحق هذا بإيه؟ بذاك. ماشي. قال بعض الفقهاء الأظهر الجواز، الأظهر الإيه؟ الجواز، وأنه يجوز رميه في هذه الحالة لأن أوقات التستر والتكشف لا تنضبط، وهذا أبعد الزجر. إذا كنت تعلم أنك إذا نظرت ترمى على أي حال كان تمتنع عن الإيه؟ عن النظر. ومنها الثامنة أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار. واضح؟ أنت أغلقت بابك وأغلقت كل شيء ماشي، وهذا يعني تكلف لكي ينظر إلى من في الدار، لكن إذا كنت أنت المقصر تفتح الباب والشباك وتفتح ماشي. منها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار، فإن كان بابه مفتوحا أو ثم كوة واسعة أو ثلمة مفتوحة، ثلمة يعني كسر في الجدار، فنظر فإن كان مجتازا لم يجز قصده. مجتازا يعني ايه؟ يسير في طريقه فنظر وانت المقصر لم يجز قصده، وان وقف وتعمد قيل لا يجوز قصده لتفرية صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع القوة، وقيل يجوز لتعديه بالإيه؟ بالنظر. ماشي. وأجرى هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه أو نظر المؤذن من المأذنة. لأن نقول لو كان صاحب الدار مقصر، بحيث أن صاحب الذي يصعد المأذنة يتمكن من النظر إلى من في الدار، ماشي، أو إذا نظر من سطح بيته نظر إلى من في الإيه في الدار لتقصيرك أنت. ففي هذه الصورة البعض يقول يجوز رميه لأنه تعدى النظر، والبعض يقول لا يجوز رميه لأجل تفريط صاحب الدار. لكن الأظهر عندهم هنا جواز الرمي، لأنه لا تقصير من صاحب الدار. واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الخبر فإنه يؤخذ منها، كما كنا في المسألة الأولى والثانية. النبي في الحديث لم يفرق بين تقدم النهي وعدم تقدم النهي، ولم يفرق بين أن يكون في ملك صاحب الدار أو أن يكون في ملك غيره، فإنه يؤخذ منها. وما لا يدخل تحت إطلاق الحديث فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث، فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالإيه؟ بالحديث. ممكن نمثل له بالمسألة، مسألة النبي صلى الله عليه وسلم رماه بالمدرة وقال فحذفته بإيه؟ بحصاة. فالمعنى هنا المقصود من الحديث أنه يرمى بالشيء الخفيف، فلو رماه بالنشاب أو بالحجر الذي يقتل فإن هذا قتل يتعلق بالقصاص، أو يتعلق قتل يتعلق بالقصاص والدين. لماذا قررنا هذا الحكم؟ قررناه بالمعنى الذي فهم من الحديث أنه يرمى بالشيء الإيه؟ الخفيف. طيب، عندما قلنا لماذا يرمى؟ قال لأنه نظر لا شبهة له فيه. طب إذا كانت لك في هذا النظر شبهة، كأن تكون زوجتك داخل الدار، فقيل لا يرمى. لماذا؟ لأن المعنى المقصود هو أنك ترمى لأجل النظر الذي لا شبهة فيه، وهذا النظر فيه شبهة. وبعضه مأخوذ بالقياس. كما قلنا لك إيه؟ هل التسمع يلحق بالنظر قياسا أم لا يلحق؟ وهل إذا نظر إلى الرجل في بيته وحده يلحق بما لو نظر إلى حروم البيت؟ وهل إذا نظر إلى النساء وهن مستترات هل يلحق بما لو نظر النساء وهن متكشفات؟ يبقى بعض ما لا يدخل تحت الحديث يؤخذ من باب الايه. يبقى انا عندي ثلاثه اشياء، المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله بعضها نرجع فيه الى اطلاق الحديث وان الحديث لم يفرق، وبعضها نرجع فيه الى فهم المعنى المقصود من الحديث انه يرمى لاجل ضرر النظر، لاجل ضرر الايه النظر، وأنه يرمى بالشيء الخفيف. وما لا يكون من القبيل الأول ولا من القبيل الثاني يستعمل فيه القياس. ماشي. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.